بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة من ساحة مسجد التلفزيون بمسبيرو بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. لحظات طيبة مباركة، وفي بقعة مباركة هي بيت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض مساجد. فما أطيب تلك اللحظات الإيمانية، وما أعظم وأطيب أيضا تلك الجنبات الإيمانية، حيث هي بيت الله، الفيضات والبركات والرحمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن نفوز دائما بهذه اللحظة، حيث الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى فيه رب العزة مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. الإذاعة المصرية تقدم لكم جلسة الذكر هذه في خشوع وخضوع، في تواصل بالرب عز وجل الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء جمد، وخلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فما أعظم الأمن والإيمان إذا كان في الاطمئنان بذكر الله تبارك وتعالى. ومن خير سبل الذكر الحمد والثناء، وأيضا تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هذا قول للحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدقت يا سيدي يا رسول الله، فاللهم اجعلنا دائما في اتصال بكتابك، في قراءة لكتابك، وتأمل وتدبر لكل معنى من معاني آياتك البينات. نفتح المصاحف مستهلين هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر والذي تنقله لكم الإذاعة المصرية. نفتح المصاحف على سورة القلم من الآية الأولى وحتى الثانية من بعد الخمسين، ننصت خاشعين لقارئنا اليوم القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لو كانوا يعلمون فذرني ومن يكذب